وأما الذي لا أجر له ولا وزر عليه فلا حاجة لذكره هنا، لأنه لا يريده في هذا التدرج بالأبواب. فهذا من دقيق صنع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبابنا يتعلق لا شك بمسألة الجهاد، ارتباطه بمن يتخذ الخيل لأجل الجهاد، سواء كان يجاهد عليها فعلا أم يرتبطها ويحتبسها انتظارا للجهاد في سبيل الله عز وجل. وذكر الإمام البخاري رحمه الله الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فذكر الركوب واتخاذ الزينة، وهما مقصدان من مقاصد اتخاذ الخيل. وليس يعني اتخاذ الخيل للمقصدين المذكورين فقط، فربما اتخذ الخيل للتجارة، وربما اتخذ الخيل للأكل، لأن الخيل يجوز أن تؤكل، فقد أكلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أسماء أنهم ذبحوا فرسا وكانوا جيرانا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنهم قاموا بإهداء النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه. وعلى كل حال، الآية ليست لحصر المنافع، ولكن ذكر فيها أهم منفعتين، والأغلب في الانتفاع بالخيل إما للركوب وإما للزينة. وفي الأمرين أو المطلبين يحصل الأجر ويحصل الوزر، وكذلك يحصل الستر أيضا كما سنبين، على اختلاف مراتب الذين يتخذون الخيل، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لثلاثة. والآن يا أخوان أقرأ عليكم الحديث مطولا بلفظه من صحيح مسلم، وفيه بعض زيادات من غيره، وقد ذكرته بطوله في موسوعة فضائل سور وآيات القرآن تحت سورة الزلزلة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه، كلما بردت أعيدت له، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها، وفي رواية حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، ولا يفقد منها فصيلا تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهيل، وهو الراوي عن أبيه عن أبي هريرة لهذا الحديث:

الكنز هو الذي لا يؤدى زكاته، وما أدي زكاته فليس بكنز. فهنا يقول: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم كما ذكر الله عز وجل. واليوم عند الله سبحانه وتعالى كما قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فهذا اليوم، اليوم الذي يعذب الله عز وجل فيه هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية، يعذبون مدة قدرها 50,000 سنة، وهو مقدار يوم القيامة. ثم بعد ذلك يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني هذه فترة قبل أن يدخل النار. أما صاحب المال الذي ليس بذهب ولا فضة، كصاحب الأنعام، الإبل والغنم والبقر، فإن الذي لا يؤدي الزكاة فيها يعذب بطريقة أخرى، فإنه يبطح على وجهه في هذا القاع القرقر، يعني الأرض المستوية الواسعة، ثم تجرى عليه هذه الدواب بحيث تطعه بأظلافها وتنطحه بقرونها. والله سبحانه وتعالى يجعل لكل دابة منها قرونا، فليس فيها واحدة لا قرن لها، وكل واحدة لها قرن، قرنها كامل ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، يعني العضباء التي كسر قرنها، والجلحاء التي لا قرن لها، والعقصاء التي يكون قرنها ملتويا. فيصحح الله عز وجل قرون أجمعها حتى يستوفي العذاب لهذا الرجل، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يفقد منها ولا واحدة، كل هذه الدواب التي لم يؤدي زكاتها تعذبه بهذه الطريقة قبل أن يبين له هو إلى النار أم إلى الجنة. وفي هذا دليل أن الذي لا يزكي وهو مسلم قد يدخل الجنة ولا يعتبر مخلدا في النار، لقوله: حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا دليل على أنه لا يكفر تارك الزكاة طالما أنه لم يترك الزكاة جحودا، وإنما قد يكون قام بتركها تكاسلا وتهاونا، والله تعالى أعلم. هذا هو القسم الأول من الحديث المتعلق بالزكاة. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثاني، وهو المتعلق ببابنا. فسأله الصحابة بعدما ذكر لهم أصحاب المال الذي هو النقدين الذهب والفضة، ثم سألوه عن البقر والغنم والإبل، ثم قيل له: يا رسول الله، فالخيل؟ فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذا هو الحديث الذي مر علينا قبل لقاء أو لقاءين، وفيه تعميم للبركة التي في الخيل. ثم بعد ذلك فصل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سألوه عن الخيل لأن الخيل لا زكاة فيها، الخيل لا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما سبق ذكره من الأنعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. فالذي له أجر تكلمنا عنه سابقا، وفي هذا الحديث يعني نعيد هذه الكلمات وهي واضحة، وهي الشاهد في باب الجهاد. قال: الرجل الذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا. وهنا لفظ الحديث في صحيح البخاري يقول: فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك. قوله الطيل يعني به الحبل، فإذا ربطها في مرج أو في روضة، والمرج والروضة هو المكان المنبت المثمر الذي فيه العشب، ولكن المرج يذكر على يعني يطلق على ما انخفض من الأرض، وأما الروضة فتطلق على ما ارتفع منها. فإذا ربطها في هذا المكان الذي فيه العشب فإنها في هذا الحبل الذي يربطها فيه الطويل حتى تستطيع أن تتحرك بحرية، كلما أكلت شيئا من هذا المرج أو هذه الروضة فإنه يكتب له بقدر ما تأكل حسنات، وهذا من عظيم الأجر كما ذكرنا قبل ذلك. ثم يقول: وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، وهذا تكلمنا عنه أيضا. ولا تغيب شيئا في بطنها من الماء أيضا إلا كتب له بهذه القطرات التي شربتها أجر. ثم يقول: ولو أنها قطعت طيلها، يعني هذا الحبل انقطع، فاستنت شرفا أو شرفين، يعني جرت وأسرعت، والشرف هو المكان العالي من الأرض، يعني مشت مسافات معينة طويلة أكثر من المكان الذي كانت مربوطة فيه، فإنها في كل خطوة تخطوها يأخذ أجرا ويكتب له ذلك عند الله عز وجل. حتى إنها لو مرت بنهر فشربت منه ولم يرد صاحبها أن يسقيها، فإنه يأخذ بقطرات الماء التي دخلت بطنها أجرا عند الله عز وجل. هذا هو أجر من احتبس الفرس في سبيل الله وارتبطه في سبيل الله وأعده للجهاد في سبيل الله، وهذا دليل على ما ذكرنا أن الخير المعقود في نواصي الخيل مختص بهذا الرجل. وأما الشؤم الذي ذكر في الفرس فلا يطلق على هذه الحال، لأن هذه الحال فيها الخير والبركة وليس الشؤم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسم الذي لا له ولا عليه، وهو الرجل الذي له الخيل ستر، فقال: هو الذي يتخذها تكرما وتجملا، وفي رواية تغنيا وتعففا، يعني يستغني بها ويتعفف بها، فيقوم بالتجارة فيها مثلا أو إيجار ظهورها حتى يركبها الناس، فهذا يأكل من ورائها الحلال ويمتنع بها عن سؤال الناس، فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم يقصد قربة إلى الله عز وجل بهذا العمل. فإن كان يقصد قربة إلى الله عز وجل بعمله فيؤجر بقدر ما قصد، كما يؤجر الشخص إذا نوى قربة إلى الله عز وجل بطعامه وشرابه وإطعام أبنائه ونحو ذلك. وأما القسم الثالث وهو الذي عليه وزر، وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم في من تكون له ستر أن لا ينسى حق الله تعالى في ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، يعني لا يمنع المحتاج منها، وإذا ادخر مالا من تجارته بها مثلا وحال عليه الحول فإنه يخرج زكاة هذا المال ويقوم بحقها من رعاية وصيانة، فهذا يحصل له أنه لا وزر عليه ولا أجر له بهذا المعنى. ثم ذكر النوع الثالث وهو الذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا. والأشر والبطر والبذخ الطغيان عن الحق والمرح والفخر والتكبر على الناس، وكله متقارب. أو يتخذها رياء للناس حتى يقال إنه احتبس أو ربط أثراسا في سبيل الله وهو لا يقصد ذلك حقيقة وإنما من باب الرياء. أو اتخذها كما جاء في الرواية هنا في الصحيح مناوأة لأهل الإسلام، يعني عداء وبغضا، يعني ينوي بذلك الإيذاء لأهل الإسلام، فهي عليه في ذلك وزر والعياذ بالله. وهذا هو الشؤم، وهو شؤم المعصية وشؤم مخالفة الله عز وجل فيما أمر. فهذا هو التفصيل في هذا الحديث. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، لأنه تكلم عن الأنعام ثم سئل عن الخيل فتكلم عنها، فلما سئل عن الحمر وليس فيها زكاة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله علي فيها أو ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، يعني بذلك الاستدلال بعموم لفظ هذه الآية. فهذه الآية آية فريدة في معناها وجامعة لكل شيء يمكن أن يندرج تحتها، فالذي أراد خيرا أجر والذي أراد شرا أثم. فقال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكذلك الذي يتخذ الحمر يريد بها الخير كتب الله الأجر له، ومن أراد بها السوء والشر كتب الله الإثم عليه، ومن لم يرد شيئا من ذلك فإنه لا أجر له ولا وزر، والله تعالى أعلم. هذا الحديث أو نهاية هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الحمر فقال: لا أجد فيها إلا ما أنزل الله علي من هذه الآية، فذكر هذه الآية العامة. بعض أهل العلم قال إن في هذه الآية توجيه إلى القياس، وهو من الأصول التي اختلف فيها أهل العلم، هل تؤخذ الأحكام بالقياس أم لا تؤخذ. فبعضهم استدل بأدلة على أخذ الأحكام من القياس، ونفى ذلك جماعة من أهل العلم، ومن أهل العلم من توسط في المسألة وضيق الخناق في مسألة القياس، فلم يفتح المجال للقياس إلا عند الضرورة القصوى والحاجة الملحة. وهذا القول الأخير هو الأقرب، والله تعالى أعلم. وإن كانت أدلة الذين ينفون القياس أدلة قوية أيضا، ولكن في هذه الآية أراد بعض أهل العلم أن يحتج بها على إثبات القياس، حتى إنه قال، وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حيث استدل لهم بهذا العموم، هو نفس القياس الذي ينكره من لا فهم عنده، هكذا قال. وبئس ما قال، لأن الذي أنكر القياس علماء أجلة أقوياء في هذا العلم، ولكن كما قلت القول الوسط هو الأرجح. وهذا الذي ذكره ليس فيه دليل على القياس، بل هو مما يستدل به نفاة القياس. ولأجل هذا أحببت أن أنبه لأن نفاة القياس يحتجون بالعمومات ويقولون عمومات الشريعة يدرج تحتها ما لم يذكر فيه نص خاص به. فهنا الحمر ليس فيها نص في زكاتها أو إخراج شيء من الحق فيها، فتندرج تحت العموم في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا في كل شيء لم يرد فيه نص ممكن أن يندرج تحت هذا العموم. وهذه هي طريقة استدلال نفاة القياس، ولو كان الأمر بالقياس لقال النبي صلى الله عليه وسلم: قيسوها على الخيل مثلا، أو هي مثل الخيل. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، وهي آية عامة يدخل تحتها أمور كثيرة، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب من ضرب دابة غيره في الغزو. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقلت له: حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سافرت معه في بعض أسفاره. قال أبو عقيل: لا أدري غزوة أم عمرة. فلما أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل. قال جابر: فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمك ليس فيها شية والناس خلفي، فبين أنا كذلك إذ قام علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر استمسك. فضربه بسوطه ضربة فوثب البعير مكانه. فقال: أتبيع الجمل؟ قلت: نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت عليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواق من ذهب فقال: أعطوها جابرا. ثم قال: أستوفيت الثمن؟ قلت: نعم. قال: الثمن والجمل لك. هذا الحديث بوب له الإمام البخاري رحمه الله: باب من ضرب دابة غيره في الغزو، يعني ما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يجوز من ذلك للمصلحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ضرب دابة جابر رضي الله تعالى عنه للمصلحة، فكان في ضربته صلى الله عليه وسلم الخير والبركة، حيث اشتد الجمل واستطاع أن يلحق بغيره. وهذا الحديث جاء في الطرق الأخرى ما يدلل أنه كان في غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترب من المدينة كما جاء في هذا الحديث شعر برغبة أصحابه في الإسراع إلى أهاليهم، فرخص لهم، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم ومن حسن قيادته. فالذي يجب على ولي الأمر والذي يكون قائدا في الجيش أن يرفق بجنوده وأن ينظر في مصلحتهم وأن يهتم بهم ويشغل باله بما يدخل عليهم الخير والسرور. وهذا الخلق للأسف مفقود في كثير من الجيوش، فلا تجد إلا الغلظة والفظاظة والتعامل السيء والتعالي والتكبر، وهذه كلها آفات دخلت بسبب البعد عن السنة النبوية وما أصبحت به الجيوش من الوظيفة التي يحصل من ورائها الأجر ليس في ذلك اتباع لهدي النبوة في الجهاد والإعداد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل، يعني يسبقهم. وقد كان جمل جابر رضي الله تعالى عنه قويا ولكنه أعيا، يعني تعب كما في بعض طرق هذا الحديث. فيقول أن جمله كان أرمك، والأرمك هو الأحمر الذي يخالطه شيء من السواد. ثم قال: ليس فيها شيء، يعني ليس فيه عيب. الجمل كان قويا ولا يعيبه شيء، وفجأة بعد أن كان الناس خلفه وهو يسبقهم أعيا الجمل، أي توقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رأفته ورحمته وحسن قيادته كان يتفقد أصحابه وجنوده، فالذين تقدموا وإذا به بجابر قد وقف بسبب إعياء جمله. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له: يا جابر استمسك، يعني اضبط نفسك في جلوسك على هذا الجمل، لأنه سيضربه ضربة، وهذه الضربة سوف تجعله ينشط بإذن الله وتعود له القوة فيسبق الآخرين. وهذا الذي حصل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بصوته ضربة فوثب البعير مكانه. وفي هذا يعني تقييد لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب شيئا قط، المراد الضرب الذي لا فائدة من ورائه أو بسبب الغضب غير المحمود ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ضرب الدابة، وضرب الدابة لإسراعها وحثها ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ولا حرج في ذلك، لأن من وراء هذا الضرب مصلحة، ولا نريد أن نطيل بمسألة الضرب، فإن الضرب منهج تربوي من المناهج الإلهية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تكون في محلها، فإذا كانت في محلها فهي يعني وسيلة قوية وناجعة ومفيدة ومجربة، والحمد لله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: أتبيع الجمل؟ فلما شعر جابر برغبة النبي صلى الله عليه وسلم في شراء الجمل، ثم أنه قد أعيا، فقبل جابر أن يبيع للنبي صلى الله عليه وسلم الجمل، وتبايع على مبلغ معين، واشترط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم الجمل هناك. وهذا فيه جواز البيع بشرط، وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن في مثل هذه الصورة الدليل صحيح وثابت، فيجوز البيع والشرط في مثل هذه الصورة وما شابهها. فلما قدموا المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يبدأ بدخول المسجد، وهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان الشخص ممن يسلم عليه ويحرص الناس على القدوم إليه للاطمئنان عنه، كما في حال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جابر وربط الجمل وسلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الجمل، وأصبح يؤكد لجابر أن الجمل جمله. ثم قال أعطوه، فأمر بإعطائه المال مقابل شراء الجمل. فلما انصرف جابر، وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم الكريم وإحسانه لأصحابه، يعلم أن جابرا حالته المادية ضعيفة كما يعني جاء في روايات أخرى، فأرسل له بالجمل بعدما أعطاه المال وقال له المال والجمل لك. فكانت هذه لفتة جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه، والله تعالى أعلم. أيضا في هذا الباب فائدة تتعلق بفقه الجهاد، وذلك من آداب الجهاد في سبيل الله، وهذه الفائدة هي التعاون بين المجاهدين، وليس فقط بين القائد وبين من هم تحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قائد كما هو معلوم، ولكنه أيضا أسوة لغيره من الجنود، فالمجاهد عليه أن يكون حريصا على نفع إخوانه وعلى التعاون معهم. ولذا بوب الإمام البخاري الباب بالإطلاق ولم يحصر ذلك في القائد، فقال باب من ضرب دابة غيره في الغزو. فالتعاون أمر هام ومطلوب في كل وقت بين المسلمين، وهو آكد وأهم في حال الجهاد في سبيل الله، فالمسلم عليه أن يحرص على ذلك وأن يعاون إخوانه المجاهدين، سواء كان معهم في جهادهم أم كان بعيدا عنهم، فإنه يحاول أن يعينهم بقدر ما يستطيع. فإذا كان ضرب الدابة منصوص عليه وثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اعتبر إعانة واعتبر مساعدة للمجاهد، فما بالكم بتجهيز المجاهد وبذل المال له والدعاء له وغير ذلك من طرق التعاون على البر والتقوى، والله تعالى أعلم. هناك سؤال، أحد الإخوة لم يفهم الحديث الأخير الذي ذكرناه، وهو حديث الجمل، فباختصار أقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الغزوة كان معه أصحابه، وكان فيهم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فتعطل الجمل جابر، أعيا وتعب وتأخر وتعطل جابر عن إخوانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وضرب الجمل لجابر رضي الله تعالى عنه، فعاد إلى نشاطه وأسرع الجمل واستطاع أن يلحق بالركب. هذا هو الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرب الجمل لجابر وتحرك ونشط، طلب منه أن يبيع له هذا الجمل، فوافق جابر وباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط أن يحمله إلى المدينة، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصلوا جميعا إلى المدينة جاء جابر وربط الجمل في فناء المسجد أو قاعة المسجد، ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الجمل قد ربطه له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ الذي اتفق عليه. فلما انصرف جابر بالمبلغ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له بالجمل هدية منه صلى الله عليه وسلم، وقال لهم لمن أرسلهم قولوا له الجمل والمال لك. هذا هو مجمل القصة، وإذا كان هناك إشكال حول جزئية معينة فليتفضل الأخ يبين إذا كان لديه إشكال، بارك الله فيكم. الأخ يسأل يقول هل يجب الآن الذهاب للجهاد في العراق وترك الزوجة والأولاد والعمل الذي هو يعني منوط بالشخص، أم ينتظر حتى يكون هناك جهاد واضح هناك وتنظيم وترتيب؟ أقول أخي الكريم، الجهاد قائم والحمد لله الآن في العراق، وهناك جهات تقوم بمجاهدة القوات الغازية التي احتلت البلاد، ولكن الذي يريد أن يذهب عليه أن يرتب أمره، فإنه يخشى عليه أن ألا يصل أصلا. فنحن تكلمنا عن هذا في الحقيقة كثيرا، ولا نريد أن يعني نعيد كل ما قلناه، ولكن إذا استمعت إلى محاضرات هذه الدورة السابقة ففيها يعني تفصيل لهذا الكلام عدة مرات. وخلاصة القول: لا تذهب إلا وقد رتبت أمر مسؤولياتك في بلدك التي تعيش فيها من أهل وولد، ويعني كل ما أنيط بك ترتبه أولا حتى لا تضيع من وراءك، ثم بعد ذلك لا تذهب إلا وأنت تعلم طريقا يوصلك إلى هذه البلاد، بحيث يكون لك دور في الجهاد حقيقة، وكذلك يكون لديك القدرة على الجهاد. فبعض الناس يذهب وهو لا يحسن شيئا من أمور القتال، ولا يعرف شيئا عن الأسلحة، وليس لديه شيء من اللياقة البدنية التي تعينه في القتال ونحو ذلك، فهو لم يتدرب ولم يعد العدة، فكيف يجاهد من غير إعداد العدة؟ فهذه الأمور لا بد من النظر إليها قبل الذهاب، وإن كان الذي يذهب إن شاء الله تعالى إذا نوى رفع راية لا إله إلا الله والدفاع عن حرمات الإسلام فهو مأجور إن شاء الله تعالى، ومكتوب له الأجر بهذه النية الصالحة الصادقة، وإن قتل فهو شهيد بإذن الله طالما أنه صدق في هذه النية. ولكن لا نستطيع أن نقول يجب على كل فرد الآن أن يذهب لالتباس الأمر وعدم تحقيق الجهاد هناك تحت راية واضحة وبترتيب منظم، وإنما كل يجاهد بقدر استطاعته، وقد يستطيع أهل العراق أن يدفعوا هذا الاعتداء يعني بنفسهم ولا يحتاجون لشخص من الخارج، فلم يتضح الأمر جيدا بالنسبة لغير المقيمين هناك، والذي على المقيمين هناك أن يدفعوا بكل ما يستطيعون، والله تعالى أعلم. هناك سؤال وهو المتعلق بالزكاة، وهو: هل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما قاتل مانعي الزكاة قاتلهم لأنهم كفار؟ والحديث الذي ذكرناه إنما يدلل على أن الذي لا يزكي قد يدخل النار وقد يدخل الجنة، فمعناه أن الذي لا يزكي ليس بكافر، فكيف توجيه ذلك؟ الجواب أننا قلنا إن الذي لا يزكي مما ذكر في هذا الحديث المراد به الذي يترك الزكاة تكاسلا وبخلا، وليس الذي يترك الزكاة إنكارا لمشروعيتها ولكونها ركن من أركان الإسلام. الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه إنما أنكروا الزكاة، وليس تركوا أداء الزكاة، إنما أنكروا الزكاة. فهذا الذي جعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقاتلهم. ثم إن من أهل العلم من ذكر أنه يقاتل أهل الجهة إذا اتفقوا على منع الزكاة حتى وإن لم ينكروها، لأن اتفاقهم على منع الزكاة يقوم مقام الإنكار، فهذا ليس من باب التكاسل وليس من باب البخل من شخص معين، وإنما هذا اتفاق من جهة على ترك ركن من أركان الإسلام. فهذا يعني باختصار موضوع معاملة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لمانع الزكاة. وأما الحديث فهو متعلق بشخص لا يؤدي زكاة ماله يعني تكاسلا منه وبخلا، ليس ذلك إنكارا منه للزكاة أو إصرارا على الامتناع حيث يطلبها منه ولي الأمر، هذا أمره يختلف والله تعالى أعلم.